بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 54 بعد 100، ووصلنا إلى البيت 17 في القصيدة 62. قال المتنبي: مرتميات إلى ابن عبيد الله غيطانها وفدفدها، إلى فتى يصدر الرماح وقد أنهلها في القلوب موردها، له أياد إلي سابقة أعد منها ولا أعددها، يعطي فلا مطله يكدرها بها ولا منه ينكدها، خير قريش أبا وأمجدها، أكثرها نائلا وأجودها، أطعنها بالقناة أضربها بالسيف جحجاحها مسودها، أفرسها فارسا وأطولها باعا ومغوارها وسيدها، تاج لؤي بن غالب وبه سما لها فرعها ومحتدها، شمس ضحاها هلال ليلتها، در تقاصيرها زبرجدها. ستلاحظون كثرة الضمائر والإحالات في الضمائر. الجاه إلى ذلك مستعل في نهاية، سواء في العروض أو في الضرب، أي في التفعيل الأخيرة في الشطر الأول أو في التفعيل الأخيرة في الشطر الثاني. التفعيل الأخيرة في الشطر الأول تسمى العروض، والأخيرة في الشطر الثاني في عجز البيت تسمى الضرب. فالمستعل جعله أجردها، سيدها، مسودها، أبردها. لاحظ يعني إيش الضمير فيهن كلهن أو فيهن كلهن، الضمير موجود. ولكن كثرة الضمائر شوية جعلت أولا إيقاع القصيدة مربكا قليلا، وهو أصلا البحر اللي هو بحر المنسرح. احنا قلنا في الحلقة السابقة انه بحر او في احد الحلقات السابقة انه بحر المديد، هو ليس البحر المديد، وبحر المنسرح، وبحر المنسرح ليس موسيقيا ابتداء. والنقطة الثانية انه يعني اوقع الشراح في حالة الضمائر احيانا في التعسف في حالة الضمائر. طيب دعونا يعني نلقي الظلال على هذه البيئة. قال: مرتميات، ويتحدث عن النوق. وقلنا النوق في الابيات اللي هي من 13 إلى 16، لا ناقتي تقبل الرديف ولا بالصوت يوم الرهان أجيدها، هذه الأبيات التي يتحدث فيها عن النوق ليست النوق الحقيقية، إنه يتحدث عن الخف أو النعل الذي يلبسه فشبهه بالناقة. فقال لك: نحن نركب نوقا من أحذية، فقراء نحن، أو أنا فقير أيها الممدوح، أجيت إليك يعني راجيا على رجلي. احنا نحكي متنبي عمره 16-17 سنة حين قال هذه القصيدة، ما أتوقع أنه أكثر من 17 عاما على أي حال. فهو طبعا لا يملك رحلا ولا دابة ولا بيتا ولا سكنا ولا زوجة ولا ولدا ولا شيئا من ذلك. فلما يذهب إلى الممدوح يعني وستجده يعني يطلب المال، طبعا ما زال في أول حياته، وستجده متصرفا في أحد البيت في القول، دلك على أن ثقافته أصيلة منذ البداية. يعني هو اشتغل على عمل على نفسه أيام الكتاب، أيام كان في الكتاب منذ أن وعى على الدنيا، ربما في السادسة بدأ يقرأ وجمع المعلومات ويثقف نفسه ويحفظ، وكان قوي الذاكرة كما في إحدى القصص التي قيل إنه دخل إلى دار الراقين فجاء أحد ليبيع كتابا من 30 ورقة فساوم صاحب الدار عليها، فأخذها منه المتنبي فاستصفحها، فقال له الذي جاء بها: إما أن تشتريها، يعني بما أنك تقعد تصفح فيها، وإما أن أعطيها لصاحب الدار فيبيعها لي. فقال: إلا، قالوا: إلا إذا حفظتها، أو إلا إذا استظهرتها، أي حكنت حافظ الله غيبا مع التقليبات. فقال له: إذا استظهرتها فهي لي. قال: هي لك. فاستظهرها أمامه كلها، فتراجع عجب صاحب الملزم أو صاحب المخطوطة، فعجب، فأراد أن يتراجع. فقال له صاحب الدار: لقد ألزمت نفسك، أنت حطيت وضعت هذا الشرط على نفسك، فأعطيها له. فأعطاها إياه، أو فأعطاها إياها، أو فأعطاه إياها، أعطاه للمتلبي إياها المخطوطة، لأنه حفظها على وهو واقف. طبعا 30 ورقة كانت، لكن يدل على أنه في ساعة يحفظ 30 ورقة أو في ساعتين، يدل على أنه قوي الذاكرة، ذهنه متوقد. إذا قال مرتميات هذه النوق أرجله يعني إلى ابن عبيد الله وهو الممدوح اللي هو محمد بن عبيد الله العلوي وهو هاشمي، مرتميات إلى ابن عبيد الله غيطانها، والغيطان جمع غائط، والغائط الأرض الأرض المطمئنة يعني الأرض السهلة ما فيهاش ارتفاع ولا نتوءات ولا بروزات، والغيطان الغيط عند المصريين معروف يعني الأرض التي يزرعونها، غيطانها وفدفدها، والفدفد الأرض الغليظة المرتفعة. فقال لك احنا قطعنا على أرجلنا إليك يا ابن عبيد الله العلوي الأرض كلها بكافة أشكالها المنبسطة منها والوهادة والجبال، ويعني نزلنا من الجبال ثانية إلى الوديان فأتيناك، يريد أن يدلل على أنه قطع مسافات طويلة وصعبة القطع. مرتميات طبعا قال بعض الشراح مرتميات غيطانها، فمرتم هي اسم فاعل فغيطانها ارتفعت باسم الفاعل، لكن هذا التقدير ربما الأحسن منه أن نقول غيطانها وفدفدها مرتميات إلى ابن عبيد الله، يعني غيطانها ترتمي إلى ابن عبيد الله، ترتمي مش قصده ترتمي يعني ترمي نفسها، لأن الغيطان والفدفد هذه قطع من الأرض أو جزء من الأرض لا يمكن أن ترمي نفسها، إنما قصد إنه هذه الغيطان والفدفد هذه أنواع من الأراضي تلقي بنا إليك، تجعلنا نقطعها نسلكها سريعا حتى نصل إليك. ثم قال إلى فتن، واللي قال إلى فتن في البيت 18 إلى فتن يصدر الرماح، أصدر الروح نزعه يصدر الرماح وقد أنهلها، والنهل الشرب الأول، الشربة الأولى هي النهل، والعل أو العلل الشربة الثانية. فقال لك أول ما يطعن بها جسد هؤلاء الأعداء يريد أن يمدح شجاعته يجعلها تنهل من دمائهم، أي تشرب الرماح من دماء الأعداء مع أول طعنة لا مع ثانية، بمعنى أن أول طعنة لا ثانية لها، تكون قاتلة إلى الحد الذي ترتوي من طعنة أولى واحدة هي الطعنة الأولى، وقد أنهلها في القلوب موردها، يعني جعلها تشرب، أنهلها جعلها تنهل أي جعلها تشرب في القلوب أي من القلوب، أوردها هذا المكان موردها الذي أوردها يعني الذي وضعها، ورد في القرآن الكريم ولما ورد ماء مدين يعني جاء إلى ماء مدين فموردها أي الذي جاء بها إلى قلوب الأعداء. وقد تروى أيضا موردها إيش قال إلى فتى يصدر الرماح وقد أنهلها في القلوب موردها، يعني جعلها ترد إلى هذا المكان فتنهل منه، فإما موردها على أنها اسم فاعل والمقصود به ابن عبيد الله، وإما موردها أي جعل هذه القلوب مكانا ترد منه أو ترد عليه الرماح، والمعنيان رائعان وجميلان. ثم قال في البيت 19 له أي لابن عبيد الله هذا الممدوح الهاشمي له أياد إليه، نحن لا نقول له أياد إليه، نحن نقول له أياد علي. طيب وين علي؟ قال إليه إلي ليست مرتبطة بأياد، هي مرتبطة بالكلمة التي ستليها، يعني حذف المتعلق الجار المجرور المتعلق بأياد، فالتقدير له أياد إلي سابقة أي له أياد علي سابقة إليه، فأياده علي صحيح لك يد علي يعني فضل، وسابقة إلي تسبق إلي الآخرين، فأول ما يكرم يكرمني أنا. له أي الممدوح أياد وهي كناية عن الكرم، علي لمحذوفة، إلي سابقة تسبق الآخرين إلي، أعد منها أنا بعض نعمه أنا بعض ثماره، مو بس ينعم علي أنا نعمته، يعني أنا فضل من أفضاله أن جعلني بهذه الصفات، قد يكون له علاقة به من قريب أو بعيد، وخاصة أن أبا الطيب المتنبي في بداية حياته كان متعلقا بالعلويين وكان له به علاقة، والكتاب التاريخ ذهبوا إلى أنه منهم أنه علوي، كثيرون يعني ليس واحدا، ربما أشهرهم الذي قال ذلك هو محمود شاكر في كتابه المتنبي حين قال انتسب أو اختلف إلى مدارس الأشراف العلويين ولا يختلف إليها إلا من كان منهم. ثم قال وأرضعته امرأة علوية ولا ترضع المرأة العلوية إلا علويا. فهو لما يقول أنا نعمة من نعمك أي أنا ربيتني أنت أو أنا كنت أحد أفضالك وأحد ثمارك أعد منها أنا ولا أعددها لكثرتها، كأنه يشير إلى قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن أنا أعد من هذه النعم ولا أستطيع أن أعددها لكثرتها. ثم قال في البيت 20 يعطي الممدوح فلا مطله يكدرها. والمطل الإخلاف الوعد أو التسويف في الوعد أو التطويل في الوعد، ألا تنجز وعدك لمن وعدته فتمطله. ولذلك إيش قال في الحديث الشريف مطل الغني ظلم، ما في الحديث الشريف مطل الغني ظلم، فقال لك أنت لا تمطل الوعد. وطبعا لا يريد أن يقول إن له مطلا أو له منا في الشطر الثاني، إنما يريد أن ينفي هذه الصفة عنه. فقال فلا مطله، مش مقصود إنه إله مطل ثم أنه يعني يفعل ذلك فلا يكدر علي عطاءه، لا، ويريد أن ينفي الصفة عنه بالأساس. إذن يعطي فلا مطله يكدرها أي يكدر هذه النعم، والها قد تكون عائدة على أياد. إحنا قلنا في أول هذه الحلقة إنه الضمائر عنده ستكون ملبسة قليلا في عودتها إلى من تعود إليه، فهن يكدرها قد تكون عائدة على أياد، يعني فعطاؤه فلا يوجد عنده مطل أي تسويف أو تأخير في الوعد فيكدر هذه النعم بها. ولا منه، المن يعني من عليه يعني ظل يذكر فضله عليه، يمن عليه يعني في أي مناسبة يمن عليه بها. مش قال البارود أتوقع خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة علي يدا أغضي لها حين يغضب، يعني بظل يمنني فيها ويكسر فيها من شكيمتي حين يغضب فيذكرني بهذه النعمة أو بهذه اليد. قال ولا منه ينكدها، يعني إذا يكدرها طبعا ينكدها، فليس عنده مطل ليكدر هذه الأيادي وليس عنده من بها يذكر يظل يمن بها عليك ويذكرك بها فينكد عليك ما أعطاك إياه. وفي القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ثم قال في البيت 21 خير قريش، وخير اسم تفضيل، فقال عن هذا الممدوح الذي هو محمد بن عبيد الله العلوي قال أنت أحسن قريش، يعني أحسن رجل في قريش أو أنت أحسن نسبا في قريش. قال خير قريش أبا، ومن هو خير قريش أبا؟ محمد. من هو الأب؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فهو هاشمي ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمجدها أفضلها مجدا، والمجد العز والكرم كل الصفات الحميدة. أكثرها نائلا والنائل العطاء، فأنت أكثر من تعطي. وأجودها والجود الكرم، فأنت أجود، فلما تبالغ في الكرم فأنت أجود الجود. وربما أيضا يعني أجود يحتمل فيها أو تحتمل ثلاثة معان. المعنى الأول الشائع أجودها أكرمها، وأجودها من الجودة من الحسن، يعني أحسنها يعني معدنا أو أحسنها انتقاء، فهذا أجود من هذا يعني أحسن منه وليس أكرم. وممكن أجودها المقصود به أو المأخوذ من الجود، والجود المطر، وأنت أكثر هؤلاء أو هؤلاء الهاشميين مطرا أي كرما. فالمعاني الثلاث تقريبا يعني تلتقي في هذا البيت. ثم قال في البيت 22 أطعنها، والهاء عائدة على قريش، يعني أنت أكثر أهل قريش طعنا بالقناة، والقناة الرمح، أضربها بالسيف. لكرر ليؤكد المعنى أطعنها بالقناة أضربها بالسيف، ونحن نقول طعن بالرمح وضرب بالسيف، فيريد أن يقول إنه شجاع وهو أكثر من يطعن بالرماح، فهو لا يستقر له حال في الحرب، فهو دائم الدخول في المعارك. وأضربه بالسيف هو أكثر من يضرب بالسيف. جحجاحها، والجحجاح السيد العظيم، مسودها الذي اتخذته عشيرته وقومه وأهله وشعبه سيدا عليهم. أطعنها بالقناة أضربها بالسيف جحجاحها مسودها. ثم قال أفرسها من الفراسة. ها والحديث ربما الضعيف أو المرفوع قالوا اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. أطعنها إذن أفرسها فارسا يعني أكثر فارس عنده فراسة. وما وكيف تفيد الفراسة الفارسة؟ تفيده في أن ينتقي معركه. فأحيانا أنت عليك أن تنتقي المعركة التي ستدخلها. ليست كل المعارك إن خطها كنت يعني محمودا في إقدامك عليها. بعض الأقوام وبعض الأعداء إن تجنبتهم فذلك انتصار عليهم. ألا تبادئهم أو يعني تفاجئهم بالقتال فهذا أفضل من أن تفعل. وبعض الفوز في بعض المعارك لا يعد له فضل البتة. فقال لك أفرسها فارسا فهو يختار معاركه لأنه عنده فراسة في الحروب مجرب فيها. وأطولها باعا. والباع يعني إذا بسطت كفيك هكذا فالباع هو ما بين الكفين. هذا وهو طبعا قل طويل الباع كناية عن الكرم يعني بسط يديه على اتساعهما. هذا الباع يعني بيشمل الصدر بيشمل آخر الذراع اليمنى إلى آخر الذراع اليسرى. فلذلك هذا كناية عن الكرم حين نقول فلان طويل الباع. وقد يكون كناية عن الإجادة يعني استفرغ المجهود في كل هذا الشأن. يعني مثلا نقول هو طويل الباع في الكتابة فهو يعني لا يضاهى في الكتاب. ونقول طويل الباع مثلا في الجري فلا يسبقه أحد. وطويل الباع في العطاء فلا يسبقه أحد في الكرم. وهكذا فكناية عن استفراغ المجهود أي يعني بلوغ أقصى غاية ما تفعل. إذن قال أفرسها فارسا وأطولها باعا ومغوارها. والمغوار عوز المفعال وهي من الإغارة أو من الغارة. والغارة المعركة وهي صيغة مبالغة عوز المفعال أي كثير الإغارة على الأعداء مثل مقدام من أقدم كثير الإقدام. فالمغوار كثير الإغارة على الأعداء يريد أن يصفه بالشجاعة. وسيدها معروفة. ثم قال في البيت 24 تاج لؤي بن غالب. ولؤي بن غالب أو لؤي بن غالب هو أبو قريش. فكل قبائل قريش تصل في نسبها إلى لؤي بن غالب. ومنهم طبعا بنو هاشم وبنو عبد مناف وبنو العزة وبنو يعني زيد والأمويين وغيرهم. طبعا قبائل كثيرة كانت كلها تصل إلى قريش وقريش تصل إلى لؤي بن غالب فهو أبو قريش. فقال لك أنت تاج لؤي بن غالب فأنت لست فقط سيدا من سادات الهاشميين بل أنت سيد من سادات قريش وأنت تاج قريش أي أنت تاج أبي قريش حتى. فلؤي بن غالب هو تاج قريش وأنت تاج لؤي بن غالب. تاج لؤي بن غالب وبه يعني بلؤي بن غالب سما لها. طبعا العكبري ألبسه الضمير في لها فقال لك لا تقول سما له للؤي بن غالب لكنه ربما فاته أن هذا الضمير قد يكون عائدا على قريش التي ليست مذكورة في النص. لكن هو لما قال لك تاج لؤي بن غالب في دماغ المتنبي أنه تاج قريش وبالتالي سما لها يعني لقريش. فأنا صحيح الكلمة لم أقلها في النص باللفظ ولكنها موجودة في ذهني ففتشوا في ذهني. ما أنا من البداية قلت لكم هذا الكلام وسأؤكده حين أقول أنا مملء عيوني عن شواردها. فالقضية أنه أنتم لازم تبحثوا أكثر فيما قصدت وليس علي يعني أن أوضح ما أقول أو أفسر أو أشرح. علي أشقل الشاعر الآخر علي نبت القوافي أو علي كذا القوافي من منابتها وما علي إذا لم تفهم البقر. مش مشكلتي أنتوا فكروا فيما أقول. قال إذا تاج لؤي بن غالب وبه سما لها أي سما لقريش وهذا هو الأقرب. والواحد قال أنه اضطر أن يقول لها بالضمير المؤنث من أجل أن يستقيم الوزن، وفي الحقيقة يستقيم الوزن بله أيضا، به لها تمد، يعني لها تشبع فيصبح حرفا طويلا، فقال سما لها أو سما له لا يختلف الوزن، هو أرجع أنه اضطر إلى أن يقول سما لها من أجل أن يستقيم الوزن الشعري، مع أنه يجب أن يقول سما له لأن المقصود له أي من الغالب، والحقيقة لا، لأنه سما لها يعني سما لقريش، ولو أنه قال له أيضا استقام المعنى أو استقام الوزن العروضي. فالقضية ليست موسيقية هنا، إنما هي قصده أنه أعاد الضمير على محذوف. سما لها فرعها ومحتدها، والفرع فرع الشيء من الأصل، والمحتد الأصل، وهو من حتد في الأرض أو حتد بالمكان أي أقام به فلم يبرحه، يعني الالتصاق أو أصل الشيء، فمحتده كريم يعني أصله كريم. ثم قال في البيت 25 شمس ضحاها فأنت شمس الضحى. طبعا ليش قال شمس ضحاها؟ لأن شمس الضحى لا تكون حامية ولا تكون مؤذية، إنما تكون ناعمة وتدل على الإنسان كان قد استيقظ وأتم استيقاظه ورأى جمال الحياة، فأنت شمس الضحى التي تهب الحياة للناس والسرور والسعادة. هيك. ثم قال هلال ليلتها، وإن سهر الناس في الليل وأرادوا أن يتسامروا وأن يعني يرددوا الكلام الطيب ويجلسوا مع الأحبة ويأنسوا بأحاديث المحبين، فأنت هلال ليلتها، فأنت الذي تؤنس وحدتهم ويعني تشفع لسميرهم. در تقاصيرها، والتقاصير القلادة القصيرة التي تلزم العنق، فالدر والدر هي معنى الجواهر التي تكون في تلك القلادة، وقيل التقاصير جمع تقصير اللي العنق نفسه، أنه العنق نفسه، إنه يعني الدر الذي يوضع في العنق، فصار هي القلادة. در تقاصيرها زبرجدها، والزبرجد يعني نوع معروف من الجواهر، فمدحه بصفات على أي حال يكون جميلا، شمسا ضحا ليلا هلالا درا عنقا زبرجدا. إذن دعونا نتوقف عند البيت 25، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 55 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.